كذلك، بل كل من عنده علم، ولو أنت يا طالب علم لو كنت مبتدئا، حينئذ إذا أعطاك الله عز وجل علما وكان ثم حاجة إليك، حينئذ وجب بثه وجب نشره، لأن العلم يتبعض والدعوة تتبعض. وأما أن ينتظر طالب العلم حتى يكتمل ثم بعد ذلك يبين مسائل التوحيد والتحذير من الشرك ونحو ذلك، يعني يقول هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه يكون داخلا فيه في هذا النوع. انتبه لي لهذا. قال أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك. يعني من رأى منكم منكرا، هذا الأصل عام أو خاص؟ هذا عام، بمعنى أنه يشمل كل من علم أن هذا منكر. إذن هل يشترط أنه يكون تام العلم من أجل أن ينكر؟ الجواب لا. إذن العلم قد يكون ببثه باعتبار الأمر بالمعروف، وقد يكون بالكف باعتبار النهي عن المنكر، وكلاهما لا يشترط به تمام العلم، بل كل من علم مسألة وتحقق منها وجب حينئذ أن يعلم. والعلم ليس الشرط فيه أن يكون خطيبا أو محاضرا أو نحو ذلك. قال أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه. هذا يؤكد الكلام السابق أنه ليس المراد تمام العلم، وإنما المراد العلم بالمسألة. إذن العلم يتبعض ويتجزأ ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها، فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم. يعني اشتروا به ثمنا قليلا، ما المراد بالثمن؟ أمور الدنيا من رئاسة أو مال أو نحو ذلك، ولا يخرج عن هذه أمور. من يترك أو من يكتم العلم لابتغاء أمر دنيوي، فإما مال وإما رئاسة، إما رئاسة يريد منصبا، وإما أن يريد ماذا؟ يريد مال، هذا أو ذاك. قال رحمه الله تعالى واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون، لأنه أخس العوض. والذي رغبوا عنه تركوه، وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها. كتم الحق، إذن إذا كتم الحق صار ماذا؟ صار داعيا إلى الباطل، هذا الأصل به، ولسيما إذا تكلم به بذلك، حينئذ اعتاض بالأمر الخسيس عن الأمر العظيم. فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله للسعدي يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل هذا من صفات اليهود والنصارى، وكتمان الحق كذلك من صفات اليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا أعني أنهم كفار. فوبخهم، قال رحمه الله تعالى فوبخهم على لبس الحق بالباطل، يعني خلطه، لبسون على الناس وعلى كتمان الحق، لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم. فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب. ولم يهتدي العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه. والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به، ويميز الحق من الباطل، ويظهر الخبيث من الطيب والحلال من الحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. إذن ونشر العلم هذا مما ينويه طالب العلم، وليس العالم فحسب، بل كل من عنده علم وجب عليه أن ينشر العلم بحسبه، لأنه قد تحصل حادثة وأنت حاضر وثم أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فهذا داخل في مفهوم العلم وإذا ترك حينئذ يكون به بحسبه. ودل على ذلك الأصل العظيم الذي ذكرناه من الآية السابقة، وكذلك حديث أبي بكرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بمنى: ألا ليبلغن الشاهد منكم الغائب. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وحديث أبي هريرة السابق رضي الله تعالى عنه سنة أبي داود ذكره ابن كثير: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. سئل عن علم يحتاجه، وليس المراد مطلق العلم، المراد به العلم الذي يحتاجه الآن نازلة، لأن السؤال قد يكون للتفقه فحسب، مثلا لم تقع وإنما أمر ذهني، فلو سأل عنه فلم يجيبه العالم لا يستدلن مستدل بهذا الحديث، وإنما المراد به نازلة حصلت ويريد أن يعبد الله تعالى فيعرف حكمه، حينئذ إذا سأل فوجب على العالم أن يفتيهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. إذا اعتبر نشر العلم من العلم الذي يبقى بعده من الصدقات الجارية، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وغيره. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حازم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، يعني ذهابه وزواله وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم. هكذا قال عمر ابن عبد العزيز في ذاك الزمان: ولتفشوا، يعني انشروا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني خاصا، سرا يعني خاصا، ويدخل فيه الدروس الخاصة هذه إذا ترك العلم العام، إذا ترك العلم العام. وروى مسلم من حديث المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا مما يضاف كما سيذكره المصنف رحمه تعالى من النوايا التي ينويها عند نشر العلم ودعوة الناس وتعليم الناس وبيان حكم الله تعالى، أنه يعمل به من علمه فيكتب له ماذا؟ أجره. ثم هذا المعلم يذهب ويعلم، حينئذ يكتب لي للأصل. كذلك من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا داخل فيه، والعكس بالعكس، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن المعلم دال على الخير، ولذلك قال: دل على خير. خير هذا عام يشمل المسألة الواحدة والمسألتين، ويشمل الكتاب والكتب، ليس خاصا بماذا؟ لابد أن يعلم ولابد أن يخطب، لا، مجرد دلالة وإشارة فهو داخل في الحديث، أخرجه مسلم. قال الصنعاني، قال الصنعاني رحمه الله تعالى: دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير، لا فرق بين الدال وبين الفاعل، وهو مثل حديث من سن في سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. قال: والدلالة، من دل على خير، دلالة بماذا تكون؟ قال: والدلالة تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير، الإشارة، يعني لو استشاره فأشار عليه أن يفعل فهو داخل في ماذا؟ في الدلالة. بل لو لم يستشر فأشار عليه كذلك يكون ماذا؟ يكون داخله. قال له: يا فلان، لماذا أنت ذكي؟ لماذا لا تحفظ القرآن؟ فحفظ القرآن، هذا دل على خير، دل على خير. قال: أنت ذكي، لماذا لا تطلب العلم؟ فطلب العلم، حينئذ له أجر عظيم. لو صار هذا عالما وهو عامي بمجرد أنه نصحه ووجهه قال: أرى فيك سمات الذكاء والحفظ، لماذا لا تتوجه إلى طلب العلم؟ فتعلم وصار عالما إماما يكتب ويؤلف إلى آخره، ذاك عامي له أجره أو لا؟ له أجره. ماذا صنع؟ ذاك تعب وحفظ وذاكر إلى آخره، وهذا لم يتعب وإنما تكلم بكلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير له أجر فاعله. إذن لا فرق بينهما في الأجر. إذن الدلالة تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير، وعلى إرشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان أو دلوا على أن تأخذ العلم من زيد من الناس على جهة الخصوص والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة. قال: ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة، فلله در الكلام النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خير الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، أسعى أو أكبر ما يسعى إليه الإنسان هو هذه الدرجات، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور، يعني ولو بقي ما بقي. ولذلك يحرص العلم على التأليف والتصنيف لما يتعلق به من بقاء علمهم. وإذا بقي كلما قرأ ولو بعد 1000 سنة، كلما قرأ، تقرأ في صحيح البخاري له أجر، تقرأ في ابن جرير له أجر، تقرأ في ابن كثير له أجر. لماذا؟ لأنه دلك على الخير بما صنف فيه. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم، يعني علم هو في نفسه أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور، يعني لا ينقطع البتة من الصدقات الجارية علم ينتفع به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، وذكر الحديث. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إذا مات العبد قطع عمله إلا من 3، وذكر فيها ماذا؟ علم ينتفع به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بحظ عظيم وافر، كذا ورد ابن القيم. وعنه صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في الناس بعد. حديث من حيث المعنى صحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة. قال: والحديث في هذا كثيرا، والحديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد أو مفتاح دار سعادة. الكلام هذا في طريق الهجرتين، فدل على أنه متأخر، صحيح؟ دل على متأخر أو لا؟ دل على أنه متأخر. قال: فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقا وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة. يعني وأنت مشغول وقد دللت على خير، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحسنات تكتب لك في صحائفك. وإذا دللت على خير حينئذ كتب لك، ولو كنت نائما وهو يتعلم وأنت دللت على العلم أو على حفظ القرآن وجلس يحفظ وأنت نائم، تؤجر؟ نعم تؤجر قطعا، هذا من قطعه، تؤجر، يكتب لك الحسنات. قال: يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات، وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. إذن أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، ويضيف إلى ذلك نشر العلم لما يترتب عليه من الفضائل العظيمة التي لا يزهد فيها إلا من حرمها.